وإذا كم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا قل دمذ أمم.

ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويخرون للأذقان كل